بذكره نستفيد محمد ما تنال عبرق وحنت راعود يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي يا ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي يا ربي إلى الرحمن أقرب كريم حذاكرين النبي فستم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب حبيبي قد رهلة المولى وسع رحيم له الوجه العصيم يا ذاكرين النبي فستم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم وذاكرين النبي فستم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم وللرسل أجمعين في اليوم ذاك الختيم شمس الهدى ما بدا غابا ولا فتغيب يا ذاكرين النبي فستم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم كريم يا ذاكر النبي فستم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم عليه صلى إلهي ما سجى عن دليل يا ذاكرين النبي مرباكم أمس خصيب يا ذاكرين النبي فسقوم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن كريم يا ذاكرين النبي فستم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم كريم في ذكر طه إلى المولى أنا بالمنيب في ذكر طه إلى الدعوة أجاب المجيب يا ذاكرين النبي فستم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أكرم كريم ذاكرين النبي فستم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله ولا ركوعي ولا Allah, Allah, Allah, Allah, ma lana maulan siwa Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, ma lana maulan siwa كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله أشرك البدر علينا واختفى بدر التمام أشرك البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام الله الله الله ما لنا مولى سوى أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام رب فاجعل مجتمعنا رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام Oh, واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير أنا وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita bisa kumpul kembali di majlis ini sehat walafiat. Insyaallah yang sehat, awet sehatnya dan nambah sehatnya. Yang sakit semoga mendapatkan kesembuhan dan tidak sakit lagi selama-lamanya. Amin Allahumma, amin. Malam hari ini kita akan membaca Maulid Simtuduror seperti biasanya. Tolong semua handphone di silent. Kemudian nanti kalau ada baca qasidah, ya usahakan kita ikut. Sebisa-bisanya lisannya digerakkan ikut. Kalau pas solawat, satu rawi selesai kan biasa. Allahumma salli wa sallim, ashrafas salati wa taslim. Semuanya ikut ya. Dan usahakan suaranya keluar. Kemudian nanti kalau waktu assalamualaikum, ya suaranya juga dikeluarkan yang semangat. Waktu mahallul qiyam berdiri, ya Nabi salam. Itu semuanya dikeluarkan suaranya. Ya, kita niat ini sebagai ibadah, sebagai zikir, dan sebagai rasa cinta pada Rasulullah SAW. Ucapkan solawat-solawat tadi dengan rasa kangen, rasa rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan usaha ini kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma, amin. Mari kita awali sebagaimana biasa dengan mengirim hadiah Fatihah dulu ya. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah jami' abaihi wa ikhwani min al-anbiya' al-mursalin wa jami' azwaji at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tahirin wa ashabihi akramin wa jami' tabi'in wa tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah خصوصا منهم سيدنا الممجنات البغدادي وسيدي معرف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البستامي وسيدي فضل بن عياد وسيدي أبي الشيخ عبد القادر الجيلاني وأبي مدين المغربي وشيخ بهاودين النشبندي وشيخ أبي حسن الشاذلي ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيدالله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن عبيدالله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن السقاف وسيدنا عبد الله بن أبو بكر السكر العدروس وسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا أحمد بن محمد الحبشي والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أبو بكر bin Abdullah bin Talib al-Attas, thumma ila ruh Sayyidi wa Syekhi wa Qudratullah ibn Ali bin Muhammad bin Sina Habsyi, wali walidayh al-Habib Muhammad bin Sina Habsyi, wa Haba Alawiyah bin Husin ahal Jufri masyaykhih wa talamidatih wa ikhwatih wa ikhwanih waladih al-Habib Abdullah, al-Habib Muhammad, al-Habib Ahmad, al-Habib Alawiyah al-Bakharijah wa usulim farim thumma ilu Sayyidi wa Syekh wa Qudratir Allah ibn Muhammad Anis bin Alwi al-Habshi wali walidayh wa zawjatih wa Shifa Amdituha bin Abdul Sugaf wali walidayh wa ibn Ami Ali bin Muhammad Anis al-Habshi wa waladih Usin Irfan thumma ila Ruhabib Salih bin Ahmad al-Sugaf wa zawjatih al-Alawiyah ثم إلى رجدي أحمد عبد الرحمن رجدي عبد الرحمن بن سنة رجدي علي بن مهبشي وصولهم فورهم وذب الحقوق يالي مجمعين ثم إلى روح بحية سمن ربوغان ثم إلى روح بحية عمر عبد المنان ثم إلى روح بحية حسن بن هاد ثم إلى أرواح جميع أولياء أهل البلدة والصليحة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أن الله سبحانه من كان في السابق حاضرا معنا ومن عانى على طاعة الله ومن أنفق على هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله ببركاتهم أجمعين يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين هدي الكريم وأن الله يحفظنا ووالدينا وأولادنا وبناتنا وأهلنا وأصحابنا والمسلمين جميعا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها بطن وأن الله يعين إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين وأن الله يهلك أعداء الدين وينصر الإسلام والمسلمين وأن الله يحفظ إخواننا المسافرين إلى الحج أن الله يرزقهم السلامة أينما كانوا وتكون ويرزقنا جميع الحج إلى بيت الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولطف العافية صلى الله عليه وسلم طوافق الهداية والرضا الإناية وأن الله يرزقنا العافية دم العافية والشكر على العافية دم العافية والعافية من كل آذية ولية وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة بدون مشق ولا مشقة ولطف العافية صلى الله عليه وسلم ومن التوفيق والهداية وأن الله يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وتوارق الليل والنهار إلا طارقا يتركوا بخير وأن الله يحفظ الإسلام والمسلمين يدمر أعداء الدين ويصلح من في صلاح صلاح الإسلام والمسلمين ولا يهلكنا ويهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين وأن الله يجمع كلمة المسلمين ويقوي شوكتهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم وأن الله يحفظ بلدتنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة من جميع الآفات والآهات والآذيات والبليات والفتن والمحن ما ظهر منها بطن وأن الله يرحم جمعنا هذا وينذر بعينه الرحيمة ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية وسلامة وعلى ما نواه أسلافنا الصالحون في مثل هذه المناسبة وإلى وعلى منهج ابن علي وإلى حضرة نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على

السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام على المشفع في القيامة، السلام عليك، السلام السلام على المشفع في القيامة، السلام على المضلل بالغمامة، السلام على المشفع في القيامة، السلام على المضلل، السلام على المتوج بالكرامة، السلام عليك، السلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني Yeah.

القلب دما والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهر إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه

فاقربوا يا هلا مثاني فهزار اليوم نغرد واستضيء بجمال فقف الحسن تفرد ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد فان يا ربي كل حمد جل أن يحصر العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إلا بك نسعى مرحبا واهدنا نهج سبيله يا الله كي بنا السعادة ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى الشرف

وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب؟ قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتي، وإن حاسبني على تكسيري حاسبته على جوده وكرمه. الله الله الله يا الله، الله الله الله يا الله. فقال جبريل الأمين: يا حبيب الله، الله يقول لك كل هذا الأعراب ألا يحاسبنا ولا نحاسبه. هو الكريم، هو الرحيم، هو العظيم. يا ذاكرين النبي بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أقرب قريب. يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أكرم كريم. حبيبي قادر لدى المولى وسيع الرحيم، له الوجاهة في يوم اللقاء العسير. بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أكرم كريم. يا ذاكرين النبي وزدهم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أكرم كريم. الهدى ما بدا غابا ولا بزغير. يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أكرم كريم. يا ذاكرين النبي فزتم حسين. يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي

wali ibu Kamiyam binti Wiryoswito, wali bapak Sumarso, wali ikhwatina wa ikhwanina walidina, wali man awsana bidu'a, wali man ahsanina, wali jamil muslimin wal muslimat, anna Allah yashfina wa yahum jamil amrat wa asgam zahiran batinan, wa yarzukuna umran tawilan fi ta'atim wa latuful afis salam at-tawfiq al-hidayah wa ar-ridha wa inayah husna al-khatim ma'ani al-mat wa adabu lithalik wa ila hadratin Nabi Sallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha bin niyyah sahalah fil wiladah li al-akhd Prabawati Mustikasari anallahu yarzuqha dzurriatan thayyibatan shalihatan ma sahalah wal jamalah wa ridhal inayah wa sihha wal afiyah tamah وعمرا طويلا في طاعه الله على هدينه الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الفاتحه ان الله يرزقنا ووالدينا وازواجنا واولادنا وبناتنا وذريتنا ومن اوصانا بدعاء ومن احسن الينا ولنا ولكم جميعا hajjan ila baitil haram malatul afiyah wa ziyarah ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malatul afiyah ala an gharib wa ya mujib al hadhihi al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama membaca sebagian dari maulid simtud durar. Insyaallah kabul. Saya ingin semua yang hadir di Majlis Ar-Raudhah, khususnya malam hari ini, yang hadir sekarang ini atau yang biasa hadir berhalangan, yang nonton tayangan ini, mendengar suara ini, semuanya bisa sampai ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah kepada Nabi Muhammad SAW alatuful afiyah. Amin. Saya ingin menerjemahkan tadi yang dibaca oleh Ustaz Ali Ma'sum setelah Mahalul Qiyam berdiri, Kanan Nabi, yang biasa judulnya Kanan Nabi, dahulu Nabi pernah itu. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya seperti itu, konon ya, konon Nabi itu. Ini riwayatnya memang tidak begitu kuat, tetapi ada riwayat menceritakan kejadian seperti ini. Kita ambil hikmah dan pelajarannya. Ya, Kanan Nabi SAW yatufu fil Ka'bati fara'a Arabiyan yatufu biha wa yaqul ya karim. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah ketika tawaf di mengelilingi Ka'bah, beliau melihat seorang lelaki Arab dusun dari desa, ya, orang desa yang juga ikut tawaf, sedang tawaf. Nah, orang desa yang tawaf ini dia mengucapkan ya karim, ya karim, ya karim, duhai Allah yang maha pemurah, duhai Allah yang maha lomo, duhai Allah yang maha pemurah. Maka Nabi Muhammad SAW di belakang badui tadi ikut. Ya, di belakang badui, di belakang orang dusun tadi, Rasul tawaf di belakangnya sambil menirukan suaranya badui tadi. Kalau si badui mengucapkan ya karim, Rasul di belakangnya ya karim. Badui tadi bilang ya karim, di belakangnya Rasul juga mengucap ya karim gitu ya. Nah, karena ditirukan terus oleh Rasulullah SAW dari mulai rukun Yamani ketika dihajar Aswad, singkatnya begitu, setiap putaran kok Rasul mengikutkan ya karim ya karim, maka orang dusun ini noleh, ya noleh, dilihat siapa ini orang yang niruk-nirukkan saya ini, siapa orang tersebut. Maka setelah melihat orang itu, si badui berkata, atahza'u bi ya akhal Arab, wahai saudaraku, sama-sama orang Arab, apakah kamu berniat memperolok-olok aku dengan nirukkan ya karim, ya karim, ya karim? Kamu mau ngecek saya, mau ngolok-olok saya? Sungguh, laula sabahata wajhik, seandainya wajahmu itu tidak bersinar cemerlang, tentu kamu sudah kulaporkan kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ya, Ini dengan semangat. Kalau saya tidak lihat wajahmu itu ganteng, menyenangkan, seger, bercahaya, ya, berarti kalau kamu bukan orang baik-baik, sudah aku laporkan kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Faqala lahun Nabi, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang Arab dusun itu, sallu alaih, Allahumma salli wa sallim. Awala ta'rifu nabiyaka ya akhal Arab? Hei saudaraku, sama-sama orang Arab, apakah kamu tidak pernah ngerti nabimu itu siapa, nabimu itu bagaimana, apakah enggak kenal nabimu? Maka dijawab oleh badui tadi orang dusun tersebut, wallahi amantu bihi walam arahu wadakaltu Makkah walam alqahu. Demi Allah, saya betul-betul iman, percaya, yakin kepada Nabi Muhammad SAW, dan saya belum pernah melihat beliau. Saat ini pun saya tawaf masuk Mekah, keliling Ka'bah, saya belum pernah ketemu dengan beliau. Fankabal faqalan lahu Nabi SAW, ana nabiyuk ya akhal Arab. Hei orang Arab, saudaraku orang Arab, ketahuilah akulah nabimu itu. Jadi yang mau kamu lapori yaitu saya ini nabimu. Fankabal Arabi ala yadin Nabi yukabbiluha. Maka orang dusun ini segera nubruk Nabi Muhammad SAW. Lah yang dicari-cari, yang dikangeni, yang disayang, ternyata yang niruk-nirukkan, ya karim, ya karim. Akhirnya ditubruk, dipegang tangan Rasulullah, yukabbiluha, dicium-cium terus sepuas-puasnya. Menciumi telapak tangan atau punggung tangan Nabi Muhammad SAW dengan sepuas-puasnya. Fidaka abi wa ummi ya Habibullah. Semoga ibu dan ayahku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah SAW kekasihku. Fanazala Jibril al-Amin ala Nabi SAW. Saat itu Malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, sungguh Allah kirim salam kepadamu dan Allah berpesan kepadamu, sampaikan kepada orang Arab dusun ini, apakah dia mengira dengan dia tawaf, dia teriak-teriak, manggil-manggil, nyebut, ya karim, ya karim, ya karim, duhai Allah yang maha pemurah, duhai Allah yang maha pemurah. Kalau udah begitu, dikira Allah tidak akan memperhitungkan amalnya gitu ya? Apakah kalau udah begitu Allah tidak akan memperhitungkan amalnya gitu? Ini perintah Allah lewat Malaikat Jibril agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada badui tersebut. Maka Rasul pun menyampaikan. Setelah disampaikan, maka si badui menjawab, wallahi ya nur al-aini ya jaddal husanain, ya jaddal hasanain, lau hasabani rabbi lau hasibannahu. Duhai cahaya kedua bola mataku, duhai kakeknya Hasan dan Husain, sungguh demi Allah, kalau Allah memang ngajak hitung-hitungan dengan saya, Allah mau hitung-hitung amal saya juga akan ngitung-hitung Allah. Ya, saya juga akan hitung-hitung Allah itu, kata si badui. Maka Rasul pun nanya, "Wa kaifa tuhasibu rabbak ya akhal Arab?" Hei orang Arab, bagaimana kamu akan ngitung-hitung Allah, akan nuntut Allah? Dengan apa kamu akan nuntut Allah? Qala, "La in hasab bani ala dhanbi hasabtuhu ala maghfiratih." Sungguh kalau Allah mau ngitung-ngitung dosa saya akan hitung-hitung banyaknya ampunan Allah untuk saya. Ampunan Allah itu luas. Jadi kalau Allah mau ngitung-ngitung dosa kamu sekian, saya akan jawab ampunanmu sekian ya Allah. Kalau Allah ngitung-ngitung saya ini penuh dengan kekurangan, maka saya juga akan hitung-hitung Allah itu penuh dengan karunia dan kemurahan. Maka Malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Habibullah, duhai kekasih Allah, sampaikan pada badui tadi, jangan kamu menghitung-hitung Allah, jangan kamu hitung-hitungan tentang kemurahannya Allah. Allah janji juga gak akan ngitung-ngitung kamu. Terus jangan hitung-hitungan ya, sama-sama udah kamu gak ngitung, Allah juga akan tidak akan ngitung. Ini jaminan buat si badui, dia tidak akan dihisab, akan masuk surga tanpa hisab. Nah ini termasuk salah satu keutamaan menyebut ya karim, ya karim, asma Allah al-karim. InsyaAllah kita semua termasuk orang yang tidak diperhitungkan amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma, amin. Bapak ibu sekalian, ya begini majlis maulid. Saya insyaAllah pengen membukukan atau membuat lembaran kecil kosidah-kosidah yang dibaca di majlis ini. Nanti kalau pas maulid, kalau udah selesai dibawa maulid sehingga jenengan bisa nirukkan semua ya. Ya. Dan saya pengen ini di maulid model begini dikembangkan. Insya Allah nanti kalau bangunannya sudah jadi, jenengan semua bisa membawa rombongan maulid sebanyak mungkin. Karena insya Allah mulai bulan ini Agustus habis September, setelah hari raya Idul Adha, insya Allah Majlis Ar-Raudhah akan buat sekolah Simtud Duror. Sekolah Simtud Duror, sekolah maulid. Jadi yang pengen buat maulid di kampungnya, buat maulid di kotanya, mau dapat pendidikan khusus dari Majlis Ar-Raudhah, bagaimana lagu-lagunya, biar lagunya seperti ini, syahdu atau enggak syahdu nih? Syahdu, seperti yang diinginkan Habib Syekh, enggak pakai joget-joget, enggak pakai gerak-gerak aneh, tapi semua tenang, semua berzikir, semua berdoa, hasilnya pun hati kita rasanya ayem, rasanya tentrem, ketenangan pun menyelimuti diri kita. Ini yang diinginkan sama orang-orang soleh ya, majelis seperti ini. Padahal ini belum seberapa. Kita belum menjalankan aturannya dengan pas semuanya. Buktinya yang diajak nyaut ada yang masih ngelamun. Betul kan? Ya karena kenaan dengarkan suaranya Ustaz Ali Maksum sama Ustaz Somad ini, kenaan akhirnya cuma dengar, wah enak suaranya gitu ya. Tapi lisannya enggak ikut. Ada yang karena kenaan seperti diindung-indung akhirnya tidur. Ya ada juga. Karena kenaan belum semangat ngikuti semua. Nanti kalau ada buku pegangannya tentang kosidah, saya yakin semuanya bisa ikut. Nah kalau semuanya nyaut, ya insya Allah rasanya jauh lebih enak dan lebih mantap. Doakan saja nanti setelah Idul Adha betul-betul bisa dibuat sekolah Simtud Duror, ya, khususnya kosidah. Nanti ustadznya Ustadz Ali Maksum dan Ustadz Somad seminggu sekali akan ngajar di Raudhah khusus kosidah. Ya, saya datangkan dari Jepara seminggu sekali itu ya. Ya, enggak mau harus mau. Setuju apa? Setuju, Ibu? Setuju. Jadi mau enggak mau harus mau. Nanti kalau istrinya halang-halangi, istrinya saya pindahkan ke Solo sekalian. Jadi kasih rumah di Solo, pokoknya pindah Solo ngajar. Maksud saya seperti itu. Biar maulid ini thariqah. Maulid Simtud Duror ini thariqah sendiri. Artinya kalau kita ngamalkan betul, maka ya insya Allah hati enak, hajat-hajat yang tadinya berat-berat itu jadi mudah. Allah akan kasih kemudahan gitu. Dikasih kemudahan, dikasih jalan. Dan timbul kangen kepada Rasulullah SAW. Apa enggak kangen? Ya dengar begini tadi kan langsung kangen. Malah dari awal tadi, kosidah-kosidah ini bawa itu membuat hati itu seperti, apa ya, diindung-indung terus diajak naik, diajak terbang, diajak muter-muter, diajak keliling, diajak merasakan kenikmatan, fly gitu. Rasanya seperti orang yang ya mabuk yang enggak pernah merasakan, yang naudzubillah min dzalik, jangan sampai pernah merasakan. Tapi ya mungkin kalau mabuk itu seperti itu, ini mabuk zikir ini nikmatnya luar biasa. Andai kata para pemabuk itu ngerti nikmatnya zikiran seperti ini, saya yakin khamr pasti semua akan ditinggalkan, akan datang ke tempat seperti ini, mendem zikir, mendem solawat, mendem kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mabuk yang haram, sayangnya belum tahu. Nah tugas kita memberi tahu. Caranya bagaimana? Caranya kita buat majelis seperti ini sebanyak mungkin di mana-mana. Nah ini yang dapat saya sampaikan. Ini kan maulid, jadi gak usah banyak-banyak. Insya Allah sudah cukup ya. Cukup. Pembangunan di belakang terus berlangsung. Yang pengen ikut kerja bakti, tiap malam ada kerja bakti, gali pondasi. Dan teman-teman saya ini tidak ikut maulid duduk di sini. Memang saya perintahkan, Ba'dal Isya tidak usah ikut maulid dari sini, ikut maulidnya dari liang pondasi itu. Jadi sambil gali pondasi, sambil maulid, sambil sholawatan di sana itu ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ikut, selepas majelis ini, mau ikut apa ngewangi angkat-angkat, junjung-junjung, mau gali-gali, monggo kerso. Besok juga boleh. Kemudian sebagaimana amanat teman-teman kemarin sudah saya jalankan, itu kentong ada di depan. Jadi kalau yang mau ngasih Majlis Ar-Raudhah, gak usah diserahkan saya, cemplungkan saja ke kentong. Terserah jenengan masing-masing. Mohon maaf, semoga manfaat. Mari kita niatkan pahala semua majlis malam hari ini khususnya, agar Allah terima dan Allah sampaikan pahalanya kepada keluarga kita masing-masing yang telah meninggal dunia, guru-guru kita khususnya Habib Anis beserta istri dan kedua orang tuanya beserta saudara-saudaranya, kakek saya Habib Ahmad Abdurrahman Al-Idrus wal Habib Ali bin Wa'ad Habsyi Wajarat Tiwiji wa Zahrawatul Ha, paman-paman saya, mertua dari Habib Husin, Habib Soleh bin Ahmad Asgaf wa Zawjati Alawiyah, dan juga semua orang yang pernah hadir di majelis ini, yang telah berada di alam baka sana, yang membantu majelis ini, yang telah meninggal dunia, ataupun orang tuanya yang telah meninggal dunia, anak dari Bapak Suparno yang telah meninggal dunia juga. Semoga semuanya mendapatkan barokah dari majelis ini. Kuburnya diluaskan seluas-luasnya, diberi cahaya seterang-terangnya, dijadikan sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ruh mereka semua diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan semoga kita semua mendapatkan pula keberkahan dari majelis ini. Hajat-hajat kita dikabulkan Allah taala masahala wal jamalah war ridha wal inayah. Semua penyakit hati kita, penyakit zahir kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang punya hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen menikah diberi jodoh yang soleh dan solihah. Yang pengen anak keturunan diberi keturunan yang soleh dan solihah. Masahalah wal jamalah. Yang pengen mendapatkan apapun yang diridhoi Allah, semoga mudah dan segera. Dan semoga Allah beri kita rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang barokah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah. Dan semoga panjang usia kita sepanjang-panjangnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, dan diakhiri usia kita kelak semua dengan husnil khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, tolong ambilkan. Ilahi nas'aluk. إلهي نسألك بالاسم العظام وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدائنا ونحمده على نعمه فينا توسل به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنفسه وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالهدي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جامعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر صالحين أخص به الإمام الكود حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقينا وذكر العيدروس القد بأجلا عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اكتدينا ولا ننسى كمال الدين ساعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شاعينا. Hadirilah pengajian akbar bersama Habib Novel bin Muhammad Alaidrus dimeriahkan Hadroh Fatahillah besok hari Sabtu 30 Agustus besok, ini kan Jumat, besok Sabtu waktu Ba'dal Isya 19.30 sampai selesai. Tempatnya Masjid Agung Dukuh Trani, Desa Geneng Sari, Polokarto, Sukoharjo, Selatan Waduk Lalung. Ya, Selatan Waduk Lalung. Saya harap teman-teman yang selo dan yang tidak selo. Ya, yang selo dan yang tidak selo. Khusus acara ini besok jenengan paksakan datang. Ya, paksakan datang. Males maupun tidak males, paksakan datang. Sebab ini yang ngundang saya, yang buat majelis ini adalah teman kita sendiri yang tiap Jumat rutin hadir di sini. Ini kan salah satu semangat kita untuk memakmurkan majelis di tempat yang lain. Ya, apalagi ini penyelenggaranya adalah orang-orang yang kalau tiap Jumat bersama dengan kita. Setuju? Siap hadir? Nah, ini suara-suara enggak siap gitu. Siap tapi lemas Pak Dokter ya. Hadirilah pengajian akbar. Jongke berzikir dan bersolawat. Jongke berzikir dan bersolawat. Tempat di pelataran Masjid Mujahidin Jongke Karanganyar. Ini Jongke, Jongke atau Jangke? Jongke Karanganyar ya. Jongke Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Pelataran Masjid Mujahidin bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dan Kyai Haji Abdullah Sa'ad. Waktu Kamis 11 September 2014. Kamis 11 September 2014 jam Ba'dal Isya kurang boleh 19.30. Diharap kehadirannya. Nah, ini pengumumannya itu. Terus untuk ibu-ibu, setiap Rebo sore di Majelis Ar-Raudhah ada pengajian dimulai jam 4 sore sampai sebelum maghrib. Ya, dengan semaan dulu, terus ngajinya kitab Bidayatul Hidayah. khusus buat ibu-ibu, bapak-bapak, dilarang keras datang. Kecuali yang saya undang. Ya, kecuali yang saya undang. Khusus buat ibu, ibu. Ya, Rebu sore, tiap hari Rebu sore, jamnya 4 sore sampai sebelum maghrib. Nanti di Rebu sore itu selapan sekali ada khotmul Quran, dan selapan sekali ada maulid juga. Tapi tiap Rebunya ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Kemudian hari Senin 1 September, Ba'dal Asar, jam 3 kurang lebih, jamuri bersolawat, baca maulid di rumah Hajah Ibu Purnomo, atau rumahnya Ibu Wakil Wali Kota ya. Ibu Purnomo, Pak Purnomo kan Wakil Kota, ibu istrinya, Ibu Hajah Purnomo, Ba'dal Asar, tempatnya di dekat mana ini alamatnya ini, namanya dekat SMA 7 situ ya, tipes ya, enggak, tapi bukan di tipes ya, wilayahnya situ, cari aja sendiri ibu-ibu ya, khusus ibu juga ya, khusus ibu-ibu, bapak-bapak dilarang keras datang, bahaya nanti yang ganteng sendiri. Terima kasih, mohon maaf. Silakan duduk yang enak, hidangannya ala kadarnya dinikmati. Insyaallah tiap Jumat kita kumpul di sini ya. Ya. Terus saya mau ngasih tugas buat jenengan semua. Tiap Jumat usahakan cari teman baru satu. Jenengan usaha, enggak dapat enggak apa-apa. Usahakan tiap Jumat cari teman baru satu yang bisa diajak datang ke majelis. Kalau tiap Jumat gak bisa, pokoknya target satu bulan dapat teman baru satu. Jadi gak sadar nanti jenengan satu tahun minimal dapat 12 teman baru. Kalau jenengan dapat 12 teman baru atau 10 teman baru saja. Kalau yang hadir tadinya 1.500 berarti tahun depan bangunan sudah selesai. Yang hadir tiap Jumat 15.000 orang. Amin ya. Nah, semua tergantung dari jerih payah jenengan, bukan jerih payah saya. Setuju? Nah, insyaallah nanti saya tiap Jumat mau cari satu. Nanti kalau ketemu saya pamerkan, nih saya dapat satu gitu ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.